حسد الشخص في غير هذه الخصلتين ما حكمه؟ حسد الغطة لا بأس به، حسد في اتباع الجنائز في كثرة الحج، حسد الغطة ما يضر، وحسد الممنوع هو أن يحسد يتمنى زوال النعمة عنه، هذا الحسد المذموم الذي قال فيه جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد، يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه. أما كون يتمنى أن يكون مثله ويحرص أن يكون مثله كله خير، سواء في القرآن أو في الحج أو في الصيام أو في الصدقات أو في المشاعر الأخرى الخيرية. المعصية أو يعني الحسد من أقبح السيئات، من أقبح السيئات ومن خصال اليهود.